ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فابتداء من هذا اليوم تقرأ بعض رسائل الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقال لي بعض الإخوة الأحسن أن نقرأها رسالة الرسالة فنكمل، لأنه كان الهدف أنه في كل يوم نأخذ 3 دروس تقريبا، فبعض الإخوة يستحسن أن نأخذ كتابا واحدا، فإذا فرغنا منه انتقلنا إلى الكتاب الثاني إن شاء الله. وبدا لي أن نبدأ بالقواعد الأربعة، وأرجو أن تذكروني في نهاية الدرس لاختيار الأيام زيادة على يوم السبت، لأن عندنا مجال ما فيش تدريس الأيام دي لا في المعهد ولا في الكلية. المعهد لسه باقي عليه كثير بعد الحج إن شاء الله، أما الكلية قريبة، باقي لنا زي شهر وشوية تقريبا نبتدئ الدراسة، ولذلك بالنسبة لي أنا شخصيا عندي فرصة في هذه الأيام لنحو 3 دروس في الأسبوع و3 أيام، فإذا رغب الناس يعني أن نأخذ 3 أيام في الأسبوع فما عندي مانع إن شاء الله، بس نناقش الأمر بعد الفراغ من درس اليوم إن شاء الله. بدأ الشيخ رحمه الله كتاب القواعد الأربعة بسؤال الله جل وعلا الكريم للقارئ ولدارس هذا الكتاب، ولا أدري هل توجد نسخة أخرى بدأ فيها بالبسملة، أظنه كذلك صحيح؟ نعم. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، لأن النسخة التي عندي قد يعني يطلب فيها الاختصار للحفظ ورقمها ورتبها. على كل نقرأ مباشرة دعاء الشيخ لقارئه هذه الرسالة ودارسها، فقال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. هذا السؤال فيه ترفق بالمتعلم وتحبيب وترغيب له في الخير، فنفس الإنسان البشرية تتأثر بالكلام وبالاستقبال، فالكلام الحسن له وقع حسن على النفوس، والبشاشة وطلاقة الوجه لها أثر طيب أيضا في النفوس، ولهذا جاءت الشريعة مراقبة في الكلمة الحسنة وفي الاستقبال الحسن. فمما جاء من الصدقات التي يكتسبها الإنسان كل يوم، لأن للإنسان سلامة، وعلى كل سلامة صدقة، هي المفاصل، فمن تلكم الصدقات أن الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا قال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. إذن طلاقة الوجه وحسن الكلام لهما أثر، ومما رغب فيه الشارع، حتى إن الإنسان اللي يقول الكلمة الحسنة فيحصل بها اجتماع الكلمة وائتلاف القلوب والأنس وعدم الوحشة والخلاف والشقاق. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومن الكلام الحسن الطيب وفيه الحرص على المتعلم وعلى المدعو ما قام به المصنف هنا بقوله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. أسأل الله فهو سؤال لله جل وعلا وطلب ودعاء. وقد لا نحتاج إلى الوقوف في كل يعني كلمة خاصة شرح الأسماء، ولكن من الأمور العظيمة هنا سؤال الله باسمه الله وباسمه الكريم وبربوبيته للعرش العظيم. ولهذه دلالات عظيمة جدا يشبه إلى حد ما قول الله جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فأشار إلى الملك وإلى الألوهية والربوبية. وهذا من أعظم ما يطلب به أسأل الله الكريم، ففيه الطلب من الله جل وعلا بأنه كريم واسع الفضل والجود، وفيه دلالة على أن ما يعطي الإنسان إنما هو فضل منه ليس بواجب عليه باستحقاق عقلي أو نحو ذلك، وإنما هو تفضل منه وكرم. وفيه أيضا أن الله جل وعلا هو المسؤول المدعو. بما دعا؟ قال أن يتولاك في الدنيا والآخرة. هذه اللفظة ممكن تكون من الله لعبده ومن العبد لله، فالله ولي العبد والعبد ولي الله، لكن المقصود هنا أن لكل منها معنى. فالله ولي العبد يرزقه يهديه يوفقه يعينه يحفظه، هذه كلها من ولاية الله لعبده. الله ولي الذين آمنوا. وأيضا العبد ولي الله بمعنى أنه يعبد الله ويستعين به ويطيعه ويطلب منه مطالبه في الدنيا والآخرة. إذن العبد ولي الله مؤمن به مطيع عابد مستعين به متوكل عليه. إذن لكل كلمة معناها. وهنا قال أن يتولاك، أي يتولاك الله الكريم رب العرش العظيم يتولاك في الدنيا والآخرة. وإذا تولى الله عز وجل عبده حفظه وأمنه مما يخاف وحقق له ما يرجو. يتولى أمره في الدنيا يرزقه يسدده يحفظه من الشرور ومن الآثام، ويتولاه في الآخرة يدخله جنته يؤمنه إذا فزع الناس يثبته على الصراط، وذلك لقيام العبد بالأسباب التي يثبته الله عز وجل بها في الآخرة. ثم قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وهذا شأن عظيم. وعليه فالإنسان لا يغتر بما عنده من فهم ومعرفة وإدراك وعلم، فالشأن أن يجعلك الله عز وجل مباركا. فكم من إنسان عنده من العلم ما عنده ولكن لا يبارك له فيه، لا من جهة الانتفاع به في نفسه ولا من جهة نفع الناس به. لا هو ينتفع بعلمه ولا هو ينتفع الناس بعلمه، إما لفظاظته وغلظته، وإما لكسله وعدم سماحة النفس وكرمها وسخائها ونحو ذلك من الأسباب التي تؤثر في حصول البركة. وهنا أذكر يعني عبارة قالها بعض مشايخنا في جلسة خاصة، لا بأس أن أذكر الأسماء هنا لأنه ليس فيها مساس بأحد. أذكر لما توفي الشيخ محمد الحسن عبد القادر، وهل تعرفونه؟ هل تعرف الشيخ محمد الحسن عبد القادر؟ من يعرف يرفع إصبعه. سبعة بس، كم عدد الحاضرين ما شاء الله. طيب، الشيخ محمد الحسن عبد القادر رحمه الله، حدثت أن الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله قال عنه: هذا من أخلص الدعاة إلى الله، هذا من أخلص الدعاة إلى الله. أنا أول مرة أراه في نهايات السبعينات الميلادية في مدينة الأبيض، جاء زائرا لمدينة الأبيض ولمدينة النهود، وأذكر كان جاء معه من المشايخ الشيخ محمد هاشم الهدية رحمه الله، والشيخ مصطفى أحمد ناجي رحمه الله، والشيخ أبو زيد محمد حمزة حفظه الله، وماشين النهود يفتتحون مسجدا لأنصار السنة. هذا الرجل كان رئيسا لأنصار السنة فيما يسمى سابقا بالإقليم الشرقي الشامل لولاية البحر الأحمر كسلة والقضارف. هذا الرجل ما جلس مجلس فقرأ القرآن إلا وبكى وأبكى الناس لما نعرفه عنه، وهو مع ذلك كان حريصا على تعليم الناس الخير. لمن لا يعرف فاسألوا من تقدمكم في السن قليلا، لا أقول كثيرا، فهو قد أفاد في شرق أفريقيا مش في السودان فقط، اسأل الإخوة في إريتريا وفي أثيوبيا، واسألوا الناس في غرب أفريقيا أو في أوروبا أيضا. الشيخ كان يجيد الفرنسية، فكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يرسله إلى البلاد الناطقة بالفرنسية. وهذا الشيخ قدم جهدا عظيما، اسمح لي بشيء من الترجمة السريعة، في ربط هذا الجيل ببعض من سبق. وحدثت أن من دله على التوحيد مقيم في الجرافة، هنا مقيم في الجرافة، بس للأسف نسيت اسمه ولا أدري أحي هو أو مات، لكن أنا على يقين أنه كان حيا بعد وفاة الشيخ. هو اللي دخل الشيخ محمد الحسن في دعوة التوحيد، والشيخ كان ختميا، وكان أيام الاستعمار حتى الإيطالي في في في إريتريا وفي غيرها كان متحرك. المهم عرف دعوة التوحيد، ولما جاء إلى كسلة كانت الدعوة غاية في الصعوبة لوجود طائفة الصوفية، بل تعتبر مركزا أصيلا لطائفة الختمية في السودان، ما مركز فرعي لمن لا يعلم. فالشيخ بدأ دعوته وكان شجاعا، تحمل الآلام والمصائب. أذكر عمل الإخوة في كسلة مسابقة قبل سنوات في كتابة ترجمة للشيخ محمد الحسن، فتسابق الإخوة طلبة العلم في الكتابة عنه وكتبوا كتابات بعضها متميزة، وأنا ممن شارك في تقييمها. بالإضافة إلى مشايخ كانوا موجودين في كسلة ومن الخرطوم. من الخرطوم كان الشيخ محمد السيد رحمه الله والشيخ حسن الهواري، وفي كسلة كان الشيخ أحمد محمد طاهر والشيخ الأمين الصادق ومجموعة من الإخوة. وأقيمت بعد ذلك الندوة ووزعت الجوائز لأحسن الكتب، لكن للأسف ما أظنها طبعت، مع أنني في رأيي بعض هذه التراجم مفيدة جدا ليتها تنشر، لكن اسمحوا لي بشيء من عمل الشيخ في الدعوة في كسلة. الناس ما عندهم مسجد ولا دار ولا دابة سيارة تحركون بها، والداعية الوحيدة الذي كان عندهم هو الشيخ محمد الحسن، فتفاكروا. إذا ما عندك مقر مشكلة، ما عندك مسجد لمشكلتين. فجلس وحددوا اجتماعا فاجتمعونا فيه فيما بعد. فاجتمع وإذا بالشيخ يأتي بتنازلين، الأول منه عن داره الذي يسكنه لجماعة أنصار السنة، وقف. الثاني تنازل من أمه لجماعة أنصار السنة، البيت اللي يسكن فيه جماعة المسألة ما سهل. خلوا بالك، أنا لما نقول مسألة ما سهل يدوب الناس بيضحك تبسموا. في الأول أنتم متخيلين المسألة بسيطة، لا والله، دار تملكها مش مؤونات وتتنازل تقول هذه وقف للدعوة في وقت الناس فيه في أشد الحاجة لمثل هذه الأوقاف. ثم كان الشيخ فيما بعد، طبعا الإخوة نازعوه بقوة وهو مصر على موقفه لم يتنازل. لما قال لا الشيخ أنت الداعي الوحيد، لو فكيت بيتك أديتنا ليه، أنت تسكن وين؟ دي هتعمل لنا مشكلة ثانية. في النهاية تراضوا أن تكون داره وقفا، ثم عين ناظر الوقف ثم قيل له أسكن فيها، خليك ساكن فيها. طيب توقفت علينا لكن خليك ساكن، لأنك لو طلعت دي مشكلة، سكنك وين وإحنا ما عندنا حق إيجار ولا غير، لكن سنستفيد منها. وحصلت الفائدة. الموقف الثاني وتكرر مرارا، الشيخ كان عنده إقامة وكفيل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في السعودية، فكان الشيخ إذا جاء في الإجازات، لأنه كان يتردد ما بين السودان والسعودية وشرق أفريقيا وفي غربها وفي أوروبا، كان كثير الحركة الشيخ، فكان يأتي بسيارته فيقال له يا الشيخ محتاجين العربية لبعض الحركة الدعوية، يقول لهم طيب أخذ المفتاح. لما يجي راجع يحاول الرجل العربي يقول لا أنا أصلا أديت له دعوة ما ترجع ثاني خلاص. الشيخ أدم يعقوب يقول تكرر هذا مرارا، ما مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث. طيب بعد هذه الترجمة السريعة نرجع للقصة. الشيخ أحمد محمد طاهر والشيخ عبد الحافظ عثمان وأنا ثالثهم دخلنا على شيخنا عمر بن محمد فلاتة رحمه الله، لمن لا يعرفه وهو معروف تجدون له ترجمة مختصرة للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، وكون الشيخ يترجم له بمعناها مسألة مسألة، يمدحه ويزكيه. الشيخ عبد المحسن لمن لا يعرف قليل التزكية للناس، حتى لو واحد من طلابه ودرجة اكتب لي تزكية ما أظن يكتب لك، ما زي حالتنا دي كل واحد يجيك يقول لك الشيخ ترين تزكية، تكتب في السنة الواحدة 100 تزكية. الشيخ ندر جدا أن يكتب تزكية لشخص، فإذا زكى ومدح دي معناها درجة عالية جدا. فألقى محاضرة في قاعة المحاضرة الكبرى ترجم للشيخ عمر بن محمد فلاتة، كان مما شغل أمينا الأمين العام للجامعة، وكان ناظر لدار الحديث المدنية إلى أن توفي، ودرس في المسجد النبوي عند الروضة 40 سنة، درس التفسير، يدرس كتب السنة ودرس ما درس، وكان يدرس أيضا في الجامعة. المهم دخلنا عليه بعد وفاة الشيخ محمد الحسن لأشهر قليلة جدا، فالأخ عبد الحافظ قال للشيخ عمر أخونا الدكتور أحمد محمد طاهر وصى الشيخ محمد الحسن بأن يخلفه في رئاسة أنصار السنة في شرق السودان، الإخوة احتراما لكلام الشيخ، مع أنه يوجد من هو أسن من الشيخ أحمد، قالوا نمضي وصية الشيخ محمد الحسن فيعين رئيسا لأنصار السنة في الولايات الشرقية، فعين إلى تاريخنا. فالشيخ عمر سلم على الأخ الشيخ أحمد وأوصاه، ولكن حتى لا نطيل عن الوصية قال: يا ابني أريد أن أقول لك كلمة. الشيخ محمد الحسن والله حسيبه رزق إخلاصا، وأنا أعلم أنه يوجد من هو أعلم منه بكثير في زماننا، ولكن حصل انتفاع بالشيخ محمد الحسن أكثر من الانتفاع ببعض الأشياخ والمشايخ. قال: لأن الرجل رزق إخلاصا، أحسبه كذلك والله حسيبه. جمع هذه الشهادة من سأله في ظني والله أعلم أن الله قد بارك فيه وفي علمه وفي جهده، هذا ما نظنه ونرجو، وله ثمرات يا جماعة واضحة. أنا مرة كنت في هولندا سنة 1992 ميلادي، مررنا ببعض المناطق والتقيت فيها بالشيخ علي حسن والشيخ مشهور حسن ومحمد موسى نصر وغيرهم، حتى أول مرة أشوف الشيخ محمد موسى نصر. فمررنا ببعض الأماكن وفي بعض المساجد تكلمنا، فواحد ناداني من أهل المغرب هولندي، قال: أنت من السودان؟ لأنه شايف العمة. قلت له: نعم. قال: افتتح لنا هذا المسجد الشيخ محمد الحسن عبد القادر، تعرفه؟ فاستغرب، قلت: الشيخ محمد الحسن افتتح لكم هذا المسجد؟ قال: نعم. فقلت له: جدا معروف عندي. على كل معذرة، نواصل. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، في هذا الإنسان يدعو الله أن يجعله مباركا، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قالوا: أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. شكر وصبر واستغفار، ما أحسنها. ولاحظ: أن يجعلك منه تعلم أن الله هو الموفق لعباده، فالهداية بيد الله. ولهذا الإنسان يسأل الله جل وعلا خيري الدنيا والآخرة، ما يغتر بما عنده. أذكر مرة ونحن هنا في السودان سمعنا كلمة للشيخ محمد الشنقيطي، أذون الآن في رفاعة، مش كده؟ نعم. فتكلم كلاما حسنا مؤثرا، قال: يا إخوة، الشأن في أن يجعلك الله مؤمنا وأن يثبتك وأن لا تغفل عنه لحظة، فوالله إن منعك الله توفيقه أو وكلك إلى نفسك ضعته. قال: واسمع إلى قول الله جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ مبلغا عظيما في عبادة ربه، قال الله جل وعلا له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال: انظر، لولا أن ثبتناك. فالمثبت هو رب العالمين، وهذا يقوله لمن؟ للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا من رزق علما وإيمانا وعملا صالحا ما يغتر بنفسه ولا يمن، من باب أولى. وعليه دائما أن يلجأ إلى ربه وأن يبتعد عن ما يضيع عليه إيمانه. نعود للعبارة، قالوا: أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، إذا أعطي عطاء ورزقا حسنا شكر الله جل وعلا على ما أنعم به عليه. وفي كلامه إشارة إلى أن سبب الشكر إنعام وإفضال بالعبد، ولهذا قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي. فسبب الشكر إنعام الله عز وجل وإفضاله الخاص بعبده. ولهذا فرقوا بين الحمد والشكر عند الإفراد باعتبار أن الحمد سببه أعم، أما سبب الشكر فخاص، فسبب الحمد أعم باعتبار ما أعطاك وباعتبار اتصافه بأوصاف الكمال وإنعامه وإفضاله العام جل وعلا. ولكن الشكر من جهة نفسه أعم من الحمد، فمن جهة السبب الحمد أعم من الشكر، لكن من جهة متعلقه في نفسه فهو أعني الشكر أعم. فقالوا الحمد ثناء باللسان، والشكر يعم اللسان والأفعال، الأقوال والأفعال، ولهذا هو أعم. ومنه اعملوا آل داود شكرا. على كل يقولك الشيخ أو يدعو لك بأن يجعلك الله ممن إذا أعطاه شكر، وشكر الله يتضمن الإقرار بأن النعمة من الله جل وعلا واعتقاد ذلك، وأن يلهج اللسان ثناء على الله وحمدا بما أنعم وشكرا، وأن يسخر ما أعطي من الجوارح والنعم في طاعة الله جل وعلا، وأن لا يجعلها في معصية، وإنما تكون في طاعة الله جل وعلا، لا ينسب النعمة إلى غير الله، ويقر بأنها من الله فضلا وكرما لا إيجابا منه على الله جل وعلا. ثم قال وإذا ابتلي صبر، إذا ابتلاه الله عز وجل صبر. ومراد الشيخ هنا من البلاء ما يؤلم من الأقدار، مما يؤلم من الأقدار، وإلا فالبلاء قد يكون بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقد يبتلى الإنسان بالذنب والمعصية، لكن الشيخ أراد هنا بحسب الكلمات الثلاثة أنه أراد ما يؤلم من الأقدار، يمرض، يفقد صديقا أو حبيبا أو قريبا، أو يفقد مالا، أو يجوع، أو يجد غما وهما ونحو ذلك مما ينزل من أنواع الابتلاء. يقول وإذا ابتلي صبر، يصبر لله وبالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، يصبر على ما يجد من الأقدار المؤلمة، قد يجد بلايا ومصائب تصله من أعداء الأمة والملة، من أهل الأهواء والبدع، بل قد يجد شيئا من الضرر من إخوانه، وقد يصيب ما يصيب فيصبر، فلا يتسخر ولا يشكو الخالق إلى الخلق، إنما يشكو بثه وحزنه إلى الله جل وعلا، وهذا لا ينافي الصبر. أعني الأخير، وهو مع ذلك يحبس لسانه، أقول لا تسخط بقلبه ولا تشكي باللسان ولا قول ما يفيد جزعا، ولا يفعل بجوارحه شيئا يفيد فقدان ذلك الصبر أو ضعفه، وإنما يصبر، يحبس اللسان عن قول ما لا يليق وينافي الصبر، لا يكون في قلبه التسخط على أقدار الله، حتى لو وجد ألما ووجد حزنا لكنه يحبس نفسه ويذكر الله جل وعلا ويسأله أن يعينه، ولا يشق جيبا ولا يضرب وجها ولا يدعو بالويل والثبور ونحو ذلك مما يتنافى مع الصبر. قال أهل العلم الصبر يقوم به الإنسان طلبا لرضا الله جل وعلا وتحقيقا لأمره ورجاء لعاقبة حسنة، وهذا من أحسن المحامي أو البواعث على الصبر. من علم حسن عاقبة الصبر صبر، فهو يصبر على شيء فاته من الأمور الحسنة أو على شيء ألم به، لكن من أعظم ما يبعث على ذلك ما ينتظر من الأمور الأحسن والعاقبة الأحسن. فهذا من أعظم البواعث على الصبر. ولهذا والله أعلم قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأيضا يبين الله جل وعلا من ثمرات الصبر: إن العاقبة للمتقين، فهذا مما يبعث على الصبر. إذن هنالك أمور تبعت على الصبر: امتثال الأمر الشرعي وطلب رضوان الله جل وعلا، وحقيقته أن الإنسان يرجو خيرا مما فقد، يرجو خيرا مما فقد، فهذا من أعظم البواعث على الصبر. قال العلماء أيضا: الصبر من واجبات التوحيد، الصبر من واجبات التوحيد. ولهذا عبر عنه على أحد التفسيرين بأنه الإيمان بالله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله أي ومن يصبر. فدل على أن الصبر من واجبات التوحيد. ولهذا والله أعلم ذكر العلماء في أبواب موجودة في كتاب التوحيد مثلا، هي نحو 3 أبواب تقريبا، لكن أخذ بعض الأمثلة: باب من سب الدهر فقد آذى الله، ويشبهه أيضا باب النهي عن سب الريح. قال أهل العلم: سب الريح وسب الدهر ممنوع لأموره. طبعا وجد النهي الشرعي فيفيد تحريما، ولكن من الحكمة والمقاصد أن من سب الدهر وسب الريح أفاد ذلك ضعف أو فقدان الصبر الذي هو من واجبات التوحيد. ما سب وسخط إلا لجزع وفقدان صبر أو ضعفه ولأمر آخر، وهو أنه ذريعة إلى سب خالق الدهر والريح. لاحظ أن من سب الدهر أو الريح خالف النهي للحديث: لا تسب الدهر لا تسب الريح. ثم بيان للحكمة من ذلك، وهو أن الريح مأمورة وأن الدهر من خلق الله، وعليه فمن سب الريح أو الدهر فقد سب الآمر والخالق. الريح التي فيها الخير أو الشر، وتكون خيرا أو شرا، وتؤمر بخير أو شر للحديث، هي مأمورة، إذن ليس لها من نفسها فعل إلا بأمر الله جل وعلا، وبالتالي سبها يدل على حمق وسفه في العقل أيضا، بالإضافة إلى الخلل الشرعي الديني. على كل، فقط هنا ذكر بأن النهي عن سب الريح والدهر لأن سب الريح والدهر يتنافى مع الصبر المأمور به الذي هو من واجبات التوحيد. قال الشيخ: وإذا أذنب استغفر، هذا كله في سياق الدعاء، وإذا أذنب استغفر. إذا أذنب العبد ذنبا فاستغفر محي عنه ذنبه، وهذا والله من رحمة الله جل وعلا بعباده، أن العبد يسيء ليلا أو نهارا، ولكن فتح الله عز وجل باب التوبة والاستغفار، وقيد ذلك بشروط معروفة، وفي الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال الله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. في عدد من الآيات: والإنسان إذا استغفر أزيل همه وغفر ذنبه وسرته صحيفته يوم القيامة. إذا أذنب استغفر، العبد لا يفارق الاستغفار مهما كان لكثرة الذنوب والمعاصي، خلل في أداء الواجبات ووقوع في المنهيات، لا يخلو حال العبد من ذلك. وإن تفاوت الناس في الذنوب، من الناس من يرتكب الكبائر إضافة إلى الصغائر، وقد يسرف بعض الناس في ارتكاب الكبائر وبعض الناس يقلل منها، وربما حفظ الله عز وجل بعض الناس بارتكاب الكبائر، لكن لا يخلو العبد من تقصيره. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنالك كلام حسن رائق، سئل عنه العلامة ابن تيمية: أيهما أولى، التسبيح أم الاستغفار؟ ولكل فضل التسبيح والاستغفار. فذكر كلاما ومثلا حسنا، خلاصته: تشبيه التسبيح بالطيب، وتشبيه الاستغفار بالصابون والأسنان، على أساس أن البدن إذا كان متسخا فيحتاج للصابون ما للطيب حتى تغسله. فإن يعني نظف البدن والثياب تعمل الطيب. فكأن الشيخ يريد أن يوازن بين هذا وذاك، وكان يريد أن يقول لابن القيم في سؤاله: يعني إذا كنت يعني نظيفا خاليا من الذنوب فأكثر من التسبيح. قال: كيف والبدن ما زال متسخا؟ يعني ما في انفكاك، الأبدان متسخة. قال: يعني ما في طريقة تخلي الأسنان والصابون، اللي هو الاستغفار. على كل هو مثل رائق حسن، وهو أن الإنسان يلازم التسبيح والاستغفار. قال الشيخ: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، شكر وصبر واستغفار. شكر على ما أنعم الله عز وجل به، وصبر على ما يبتلى الإنسان به، واستغفار من الذنوب. وما أظن أن الإنسان يخلو من نعمة يشكرها، ومن آلام يصبر عليها، ومن ذنوب يستغفر الله منها. وبذلك أقول وتحصل سعادته وبحاجة إليها باستمرار. لا تظنن أنك تستغني عن واحدة منها أبدا. الشكر والصبر والاستغفار. قال بعدها الشيخ رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. ما زال يدعو: اعلم أرشدك الله لطاعته. هذه جملة كما يقولون اعتراضية، لأنه قال اعلم. اعلم ماذا؟ أن الحنيفية ملة إبراهيم، لكن أيضا يقول أرشدك الله لطاعته، أيضا فيه تلطف وتحبيب للمدعو وللمتعلم. وإن وقفت يسيرا هنا من باب تنبيه إخواني، حاولوا قدر الطاقة، خاصة مع الجهلة، ما مع أهل العناد والبغي، أن ترفقوا بهم في الدعوة وأن تتلطفوا معهم في العبارة. يا جماعة هذه مسألة مهمة غاية الأهمية. أنا أستثني أهل البغي والعناد والمكابرة، لكن وهؤلاء طبعا أهل ظلم وبغي. أما هنا الجهلة الذين لبس عليهم ويكونون تبعا لزعمائهم في طرق وفي غيرها، فإذا ترفقت معه أمكنك أن تستخلصه، لكن إذا كنت فظا غليظا معه مشى إلى ناسه. وخلي بالك جمعت هناك يذبحون الذبائح ويخدعونه، يقولوا إحنا واسطك إلى الله، وإنت كان شوفت أنك تخش الجنة. هو ذول ما عنده علم، لما يسمع كلام شيخ ويسمعك أنت بتنبز فيه ويتابعك أنت معيت ولا جماعة. خلي بالك يعني كل لبقا يا أخي، احرص في دعوتك على هداية الناس. أنا كنت أقول للإخوة الواحد تلقى في دنياه وتجارته وفي تعليمه وعلمه حريص في الدنيا، الدفاتر كويسة، حتى مع الأستاذ قد يتملق، صح ولا ما صح؟ يا أستاذ أنا اشتغلت كثير وكتبت وحاضر، ولا شوف الكراس مرتب كيف، وما ادتني واجب إلا حليته ولا ما كده، ويجلد الكراس كمان للطالب. صاحب التجارة يجي مع الصباح، رتبوا الدكان كويس، استقبلوا الزبائن بصورة كويسة، ما تنفروا الناس، وكمان من سوء فهمه شغل الغنى عشان يستقطب الناس. خلي بالك طبعا هو يظن أن هذا من الأمور الحسنة، هذا من جهله طبعا، لكن قصدت أن الناس في دنياهم يسعون إلى أن يكسبوا الناس حتى تروج سلعتهم وتنفق، حتى كان يحلف بالكذب، يحلف بضاعة ما أصلية، يقول والله بضاعة أصلية جميع اليابان سعيرة كذا في السوق، والله ده أحسن بضاعة، تلف السوق ده كله ما في بضاعة أحسن من حقتنا، نحن بضاعتنا سفحة شديد. والتهسي تديني في هذه، أنا والله أدوني في أكثر من كذا، يرغب المشتري يقول له ما تتعب تمشي السوق تجي راجع ثاني أخر لك شيرة، يمكن ذاته ما تلقى لك الدم، بضاعتنا مطلوبة في السوق. جماعة ده له أثر كبير جدا جدا على المشتري، لو متردد يقطع تردده. على كل أقول إذا كان الناس يحرصون على دنياهم بهذه الصورة، والله في باب الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن تكون أحرص. تحمل في مسجد ما كان في واحد معاديني متعبني جدا جدا، وبعض الناس يقول لي خلي لنا احنا بنقوم عليه. قلت لهم لا دخلوا الزول ده، انا اتفرس انه محرش مثلا ما من عنده، في ناس من ورا محرشين، انا خلوني اكسب الزول ده بالراحه. وكنت زعلان من حقيقه، وكنت اعرض عنه لانه كان ردت عليه بتقع مشكله وجفوه شديده وحيعمل لي فتن في المسجد. بعد زمن طويل ما قليل بقى صاحبنا الرجل، صحيح ما اشتغلت انا معه براي، والله في بعض الاخوه جزاهم الله خير والفضل لله اولا قابلوه وسلم عليه. المهم بالتدريج لقينا نفسنا اصحاب بعد عداوه سلام على بعض مش. فاقول يا اخوه، وانا استفدت كثيرا من شيخنا الشيخ بشير التهامي في الابيض في افتتاح مسجد صديق محمد خير رحمه الله سنه 1980 ميلادي في اولها. الشيخ بشير جاي من دار الحديث من المدينة، وعلى طول جاء الأبيض نزل جدار يرفع ما خلوا لنا. كنت ألاحظ فيه شيئا، سعة حفظه للأشعار والقصائد الصوفية. أنا لليوم ما أظن وجدت من إخواننا من يحفظ قصائد الصوفية زي الشيخ حسن الجيلاني في المعهد العالي، ده كان خليفة كبير بالمناسبة في التصوف. يريدكم يا إخوة تتعرفون على هؤلاء المشايخ، الشيخ حسين والله حسيبه، ما رأيتم مش أنا برأي، الطلبة في الجامعة في المدينة من جنسيات العالم قالوا ما رأينا أحسن منه أخلاقا وأدبا. وشوفوا وابتلي بأمراض كثيرة، فشل كلوي وآلام في الجسم وأمراض كثيرة جدا، لليوم يجي المعهد تجي تسلم عليه يقوم عليه حيله مع أنه ما قادر يقوم، البشاشة وحسن الاستقبال والكرم والأخلاق. أحسبه كذلك والله حسيبه، ما صغير الشيخ. صحيح احنا دركناه في الجامعة، لقينا الشيخ كان يشتغل في السودان فترة بعد الثانوية، ومشى هناك في المدينة درس دار الحديث، وانتقل إلى المعهد ثم إلى الكلية، هو أكبر منا كثير. على كل أقول من الحرص، وإن كان الكلام يجر بعضه بعضا وينسي بعضه بعضا، أديكم واحدة عن الشيخ حسين وحكيتها في بعض المجالس. جاء في إجازة من الجامعة وهو من الجزيرة هنا، تعرفون من رحل بس وخلاص ستة بعد دعي لك الحصر. فإذا دارت تتكلم في الزمن ده بالذات الكلام صعب يا أخي، وكمان الناس عندهم مواصفات. يقول شفت مين لابس عزبته دي في العمة وعمل لحيته وجلبته القصيرة دي، كمان لو قال إن الحمد لله بس خلاص دمر الجماعة دي الطوائف. فالشيخ يريد يتكلم ممنوع الكلام، ما تتكلم ده. لا لا لا لا، إمام المسجد تعب الشيخ جدا. الشيخ أصلا لا جادر ولا قال له يا أخي أنت منعت الخير، أنا حتكلم، أنا عندي إذن من رب العالمين. لا خلاه، قال طيب، مع أنه يمكنه أن يقول ذلك، لكن الشيخ عنده بعد نظر. مشى ثاني يوم في بيت الشيخ وسلم عليه، يتونس معاه وكيف حالك الشيخ إن شاء الله كويس. قال والله دي بس هدية للأولاد. لا لا يا شيخ حسين يا أخي ما معقول، لا لا بس هدية للأولاد، أنتوا عارفين الحاصلة يا جماعة، فيها كسب الناس. الشيخ عرف أنه الرجل بعد فترة حيمشي الجزر، ماشي يجيب له لحم ربع كيلو، لكن قبلها هو لما جاء سلم عليه والشيخ معرض عنه في بيته ماذا يستقبله كويس. فيا ولد امشي جيب الشاي، بصورة كده ما فيها بشاشة. لما الشيخ قال يا ولد ما تجيب الشاي تأخرت مالك، بقت يعني النبرة أحسن. الشيخ لما عرف إنه الرجل ماشي يشتري لحمة مشى معه، قال لا أنا لا أقدر أشتري، لا روحي، ما قال أقدر أشتري ليه. كلم الجزار قال لا أدي نص كيلو وما تشيل منه حاجة، ضعف الكمية. لما الرجل دار يدفع القروش ولقى اللحمة زايدة قال لا ده شنو، قال لا والله يا الشيخ دفعها. وتفارقوا على كده، أصله ما قال له حاجة، لا قال لا أديني فرصة ولا غيره. الرجل ثاني يوم في المسجد بعد ما سلم التفت، يا جماعة مولانا الشيخ حسين ما جاء يذكرنا، الشيخ حسين يجي يذكرنا. قال يا جماعة هذا من كسب الناس، طبعا إذا ذكرنا هذه الوسيلة فقد تجد غيرها، بل قد تجد من يعارضك ولو أحسنت إليه، لكن لن تعدم إن شاء الله حيلة ووسيلة. أنا قصدت من المسألة دي كسب الناس، أرشدك الله لطاعته، فيه الحرص. ها أيوة الشيخ بشر التهامي جانب الأبيض. وعلى كل حال كان في واحد من جماعتكم يا شيخ عمر صعب، حتى كان في خصومة بيني وبينه أحدثه أنا معرفة في الوقت ذاك. أنا كنت تقريبا في الثانوي، بداية الثانوي سنة 80، أنا امتحنت الشهادة سنة 82 ميلادي، وكنت ضعيفا قصيرا جدا. اللي بيشوفني يقول ده في المتوسط أو في الابتدائي، المصطلحات دي أسمع عندكم انت. فإذا كان شيخ بشير غاب الجماعة يقدموني، يقول لي صلي انت، صلي بالناس. وحتى هذا القصر وهذا الضعف استمر لغاية امتحان الشهادة وما بعدها. سنة 82 نذاكر في فصل في مسجد الصديق، يقول الشيخ بشير طلع، وكان بعده ثاني يوم شيخ ثاني الشيخ عبد الهادي احمد عيسى رحمه الله وغيره، يقول اتقدم صلي انت. تاري الرجل ده طلع دعايه في السوق قال صلي بنا اولاد صغار في مسجد حي الصديق. اضطروا الجماعه قال لي يا خالد انت ما صلي ثاني، وغيرهم كلموني طلعوا قرارهم وانا ما اعرف نفسي، لقيت نفسي برا. انا قلت له اصلا انا ما طلبتك الامام، انت اللي قدمتني. الرجل ده حرب فك الشبهات والدعاوى علينا، متعبنا تعب شديد خالص. وبعد ما فرق المسجد بيجي وفي الحلب يناضي ويمسك ده يناقشه وصوته عالي، ومن جماعة الشيخ عمر من هنا من نهر النيل بجاي. سبحان الله لما مشيت الجامعة في المدينة سنة 84 وعداوته مستمرة. جيت بعدها فعرفت أن الرجل الحمد لله استجاب. الشيخ بشير ده يمشي له في بيته، يمشي له في دكانه، أصله ما استغنى عنه نهائيا. إحنا غاية حددنا مواقفنا من بدري، إحنا شباب دمنا مسوخ حر، كنا شباب حددنا مواقفنا من زمان، زي ده يقاطع ويهجر وبلاش كثرة نظم. الدروس شغالة كل يوم، الخطب شغالة، خليه بس بعد. يقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كده يا جماعة رؤيتنا كده للمسألة. لكن الشيخ بشير ما قصر معه الحقيقة، يمشي يجيب له أشعار أولاد الماحي ويجيب له فلان قال كده وينتقده. الزول الكلام بعد الزمن حتى وقع له. ما سمع الشيخ بشير، وإن ما جلس عندنا مدة طويلة لكن كان بيمشي ويجي في زياراته دي كلها، ما انقطع من الرجل الحمد لله. دي يعني من الفوائد من السنة، والأمثلة كثيرة جدا. لكن منها حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية عمه أبي طالب، جاءوا حتى لحظة الموت. وانظر إلى حرصه، يقول يا عم، شوف الكلمة وقعها طيب، يا عم. منادات الأقارب بهذه الأوصاف لها وقع عظيم. لما تنادى أبوك تقول له يا أبوي، ويس بالدارج بتاعنا، يا والي، لها أثر كبير. ولو سلمت وقبلت يده لها أثر كبير جدا عليه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ينادي أبا طالب، يقول يا عم، ما قال له يا أبا طالب. الشيبة الكبير ده إلى آخر، لا قال يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. أبو جهل ومن معه حريصين على الشر، يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يعني حرص شديد على هدايته، هم يقولوا هو يقول، إلى أن قاله على ملة عبد المطلب. وبلغ من حرصه بعمه أنه استغفر لعمه ولم يأتي المنع، بل قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه. فعلى كل، هذا من أمثلة الحرص، حرص النبي عليه الصلاة والسلام على دعوة الناس. وأرجو أن تؤخذ هذه الوصية والنصيحة بعين الاعتبار إخوة، وليس في ذلك يعني غض من جهود بعض الإخوة الفضلاء أو من غلظت عبارته ونحو ذلك. لكن لا تقلد الناس يا إخوة، ما تقلد. في بعض الناس طبعه كده، قد يكون فيه الحدة أو تعود بعض الدراما، وقد يكون درسها ويجيد بعض الأشياء، لكن في بعض عباراته غلظة. ما تمشي تقلده، خليه سدي لك ثغرة كبيرة، بس أنت ما تقلده. لا تقلده في بعض أسلوبه. هذه أقولها نصيحة للشباب، أقولها نصيحة. يحكي لي بعض الإخوة المشايخ الفضلاء، قال جاهم واحد من الشباب ممن يقلد. شوف التقليد ده مزعج حتى في قراءة القرآن. واحد يا أخي ما يحسن يجي يقلد السدس، والله شيء لك هم لغاد ما خلص قريت. لا تحس بإخلاص في القراءة ولا بخشوع، حتى ما يرفع صوته شديد وثاني ينزل. وقد تكون المكبرات هناك لها أثر في المسجد الحرام. هو قايل المسألة رجع للشيخ نفسه، يعني رفع قليل يرفع صوت شديد، قوة المكبرات، وهنا يجتهد في رفع الصوت ويخفض أحيانا حتى لا تسمع بعض الكلمات. واحد مشى منطقة وخاطب الناس وقال هو في أخو مسلم فاهم حاجة، ومشى في الكلام. أنا أعرف أنه قلد بعض الإخوة الفضلاء من المشايخ. أخونا الشيخ ده ناداه وقال له تعالى إنت ما ما ما ما لا لا لا ما تدخل نفسك في حال ضيق، ما تعرض نفسك للبلاء. عبارتك في أخو مسلم فاهم حاجة، كلمة حاجة دي قال الله واسعة خلاص عامة. لو نط أخو مسلم وقال لك أسمع أنا فاهم في اللغة العربية، تعرف شنو؟ ما بحيرك؟ لا كذا، ما سمعت أكثر من كذا. قال لك أنا أستاذ أصول الفقه في جامعة كذا، أنت عندك شنو؟ ما سمع أكثر من كده. قال لك أنا أستاذ الفقه في تلك الجامعة، ممكن امتحنك، الفقه المالكي أشطر منك فيه. وقد يوجد عنده من العلم بالتفسير والعربية والأصول والفقه ونحوها ما ليس عندك. قلت أدوب ولقيت لك كلمة كلمتين وقلت في أخو مسلم فاهم حاجة، ذلك الشيخ عنده من العلم ما يمكن أن يناظر به، لكن أنت ما عندك، ما تتورط، ما تورط نفسك. أنا الآن لا أجرح في ذلك الشيخ، لكن أنتقد من يقلد، خلوا بكم العبارة دي عشان ما الناس يتناقلوا كلامي هنا وهناك. أنا أنتقد من يقلد، خليه الشيخ ذا بطبيعته ودي يعني مجالاته والله ينفع به. زمان أنا أول ما جيت البلد دي جوني شباب قال لي يا أخي الشيخ ده فيه وفيه، قلت له يا الشيخ الشيخ ده سأدي لكم ثغرة تقدر على خلوه، دي طبيعته دي طريقته، سأدي لكم ثغرة والله ما تقدروا عليها. وذكروا أشياء قلت لهم لا خلوها، ما تنتقدوا الشيخ خلوه، سأدي لكم ثغرة ما بتقدروا عليها. لكن بس المشكلة بقت في تقليد بعض الشباب بلا ضوابط. ما تقلد، خلي عندك شخصيتك يا أخي. ما أقول لك تصل لدرجة إنك كمان بعد شوية تعمل نفسك إماما، لا خليك لسه على قدر حالك، لكن كون نفسك شيئا فشيئا واستعمل عباراتك بدون تكلف وتقصد هداية الناس. على كل أقول بعض من يقلد قد يسيء، والمقلد ينفع الله به كثيرا وفيه نفع فعل وسد ثغرة كبيرة. على كل نمشي، اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيف من يميل قصدا مش طبعا وفطرة، يميل قصدا من الشرك إلى التوحيد ويكون مستقيما لا يروغ روغان الثعالب على هذا التوحيد، ويثمر ذلك استقامة على الأوامر والنواهي. ملة إبراهيم، الملة تطلق ويراد بها الدين، دينه عليه السلام، دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو خليل الرحمن، كما أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن، لكن إجماعا النبي عليه الصلاة والسلام مقدم عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ومنها هنا قال أكثر علماء الأمة إن أفضل الأنبياء والرسل بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اتفقوا على تقديم الخمسة من أولي العزم من الرسل، وأجمعوا على تقديم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأكثرهم يجعل إبراهيم عليه السلام ثانيا في المنزلة وأمسك عن الباقين. ما تقول على التركيب الثالث فلان والرابع فلان الخامس فلان، يكفيك هذا القدر، لكن الخمسة قدموا على غيرهم. ومن الخمسة؟ أيوة، محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ونوح عليه السلام. طيب أولئك الخمسة. طيب ما هي ملة إبراهيم وما هي الحنيفية السمحة؟ قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه ملة إبراهيم عليه السلام، نعم وصى بها عليه السلام بنيه، ووصى بها أمته، واشتدت عنايته بعاقبه خاصة، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سهدي، وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون. وأمر الله عز وجل الناس باتباع هذه الملة السمحة وهذا الدين الخالص، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. أمر الله جل وعلا جميع الناس وخلقهم لها بذلك، أي بهذا التوحيد الخالص. أرسل الله الرسل كلهم بهذا الأصل، وبين الحكمة من خلق الجن والإنس بأنه ما خلقهم إلا لعبادته. قال الله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ونحو ذلك من الأدلة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الاستثناء كما هو معروف هو الاستثناء المفرغ، قال أهل العلم من أعم الأحوال، أي ما خلقهم لشيء من الأشياء إلا لحكمة واحدة، وهي أن يعبدوا الله وأن لا يشركوا به شيء. استثناء مفرغ من أعم الأحوال، ما خلق الجن والإنس لشيء قط إلا لعبادته. ولاحظ النفي ولاحظ تقدير المستثنى منه، وهذا معنى كونه استثناء مفرغا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا كلام الرب جل وعلا أنه ما خلق الجن والإنس. قيل في معنى الجن والإنس لفظ الجن مأخوذ من الاستتار، استجن إذا استتر، ولهذا هم يروننا ولا نرى إلا متشكلين. والإنس قيل لأنهم لا يعيشون بدون إناس، لا يعيشون بدون إناس. ما خلق الله جل وعلا الجن والإنس إلا لعبادته وحده، إلا ليعبده، أي ليعبد الله وحده لا شريك له. واللام هنا يعني ظاهر، يعني من كلام المصنف ومن كلام أهل العلم أهل السنة أنها اللام التي لبيان الحكمة والعلة الغائية، أي الغاية والحكمة، على أساس أنه توجد علة أخرى، علة فاعلية وعلة غائية. المهم بدون تلك المصطلحات الفلسفية وغيرها، المقصود هنا أن اللام هي للحكمة ولبيان الغاية من خلق الجن والإنس، لا يقال فيها أحسن من هذا، لو مشيت على أنها علة فاعلية حيبقى في إشكال، وهي اللام الموجبة لحصول الشيء. فلو قلت هي علة، معذرة إن كان دخلنا مرة ثانية، هي لبيان العلة الفاعلية، معناه إذن عبادة الله وحده وقعت من كل إنس وجن، وهذا خلاف الشرع والواقع، لأن بعض الناس أشرك مع الله غيره، ما كلهم أخلص الدين لله. إذن هذه العلة بحيث يكون شيئا علة لحصول أمر لا يتخلف، يسمونها الموجبة، أي توجب حصول ذلك الشيء. ومنه تقول انكسر الزجاج لشدة الحر، فهذه موجبة لانكسار الزجاج، أعني شدة الحر. لكن هذه لا، أعني لام الحكمة، قد يقع ذلك الشيء وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع. ومنه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ليطاع مع أنها يعني تحقق وجود الطاعة من كل أحد، وإنما قد يطيع بعض الناس وقد يعصي بعض الناس، وهذا أمر معلوم على كل. وتكلم العلماء يعني في وجوه أخرى لحل الإشكال، لكن طلب الاختصار نقتصر على هذا القدر. في الآية دلالة على أن الحكمة من خلق الجن والإنس إفراد الله بالعبادة. وهنا كلمة مهمة جدا يا إخوة، شوف أي دعوة لإصلاح حال الأمة تخلو من بيان التوحيد فهي قد فارقت السبيل. أي إنسان ما ينبه وما يدعو إلى توحيد الله وإلى دينه الخالص فإنه فارق السبيل قطعا، أعني سبيل الإصلاح وسبيل أهل السنة. والواقع خير شاهد على بعد كثير من الناس عن هذا الخير، وقد يجدون بعض ما يريدون لكن يضيع سريعا، وقد تترتب بلايا وفتن أكثر مما يؤملون من الخير. وبلاش إغراق في التفاصيل كثير حتى لا نخرج عن موضوع الدرس، لكن خذوها إخوة مسألة المسلمات، لا بد من الدعوة إلى توحيد الله، ولا بد من بيانه بيانا واضحا للناس من خلال الدروس، المحاضرات، الخطب، والرسائل، الأشرطة، بحسب ما يتيسر يا إخوة في القزم الوسائل الناقلة والوسائل. فالحرص على هذا الأمر مهم. وأقول هذا الكلام على السنة، ما يجينا واحد يقول لنا الشيخ انتهينا من الصوفية وكسرنا قرونا، إحنا بعدنا لنا حاجة ثانية. حضرت ندوة قبل نحو 10 سنين في مكان مهم لأهل السنة، مش حتى في منتدى عام، في أسواق غيره، وكانت هنالك حشود كبيرة جدا. فواحد من الشباب أعطي فرصة للتداخل، مسك الميكروفون، ألهب الحماس، وما استفدنا شيئا. قال إلى متى الكلام في التوحيد؟ الصوفية انتهينا منها، إحنا نطبق الشريعة ولا بد من ذلك، وكرر ولا بد، وماشي في كلامه. هي تألمت جدا، ورغم من حضر تلك الندوة كنت أستمع. بعض الناس رد علي، قابلته ثاني يوم قلت له تعال أنت الأمس قلت الكلام ده، قلنا قلت له يا أخي أولا قولك إلى متى ندعو للتوحيد غريبة من رجل من أنصار السنة، غريبة جدا، أنا ما تعودت بل وما سمعت هذه العبارة من السنة قط. إلى متى الدعوة للتوحيد؟ أنت ما عارف إلى متى؟ والله لغاية ما نموت. معلمت ولا لا؟ لو وحد الناس كلهم ندعو للتوحيد تذكيرا به وتثبيتا للتوحيد للناس، ولا ما كده يا جماعة؟ حنخلي الدعوة للتوحيد؟ لا والله أبدا. الأمر الثاني قلت له أنت قلت كسرت الصوفية، الوقت ذاك أنا كنت ساكن جنب محمد النيل، قلت له تعال بس تعال يوم الاثنين يوم الخميس يوم الجمعة، ولا تخش جوا بس اسمع الأصوات وشوف الناس الداخلين والمرقين في العاصمة، إذا كده خليك من محلات ثانية. فقعد يوم قلت له أزيده، قلت له والله الناس بدأوا ينظموا الصفوف وما من حسابك، بقت في الصوفية علمية لو صح لنا هذا الوصف يا إخوة. زمان حكاية الفتة والنطة دي وتجي تغلب من أول كلمة، لا الآن بقى يجيب لك شبهات وينازعك في الاستدلال، ونظموا صفوفهم ومجالس ومنتديات ورسائل وإلى آخره، ولنا واهم. المثل بقى الظاهر أكثر من الزمن ده. ثالثا قولك يريد تطبيق الشريعة، قلت أنا أريد أطبقها، لكن ما أريد أطبقها كيف؟ خجل الأخ، قلت ألهبت حماسا ده تطبيق الشريعة، أنا أريد أطبقها لكن ما أريد نفس. نخلي الدعوة للتوحيد إلى متى؟ وكسرنا دور الناس دي، يبدو أنك تقريب شديد، يلا ورينا. قال لي والله الشيخ أنا أعتذر، والله الحقيقة في ناس قال لي مش تتكلم، وتكلمت الكلام الحماسي ده يعني خش بدون عقل ولا ما كده. إذا كان هذا رجلا سنيا يقول مثل هذا الكلام هذه خطورة كبيرة. طيب غير يقول شو نحن؟ على كل حال يكفيني أن الرجل اعتذر الحمد لله، قابلته تقريبا طوال تكلمت معه، فقال لي الشيخ وشو الرجل له سنة ما شايفه في السودان من الزمن ده، قد يكون ممن سمعت انه خرج نعم بر السودان، ما اعرف رجع ولا لا. على كل يا اخوة، لا بد من الدعوة الى توحيد الله، لا بد من الدعوة الى توحيد الله، ولا بد من الدعوة على اصول اهل السنة. ما تستعجل، لا تستعجل يا اخوة، قصدي لا تستعجل استعجالا ضارا. الشيء ما جاء اوانه وانت داري يتحقق، هذا غلط. اصبر، كن عبدا لله، يهيئك الله عز وجل ويسخر لك أسباب. أخلص له الدين واعمل بالأسباب، يسخرها الله عز وجل لك، ولا تستعجل الشيء قبل أوانه، واصبر إن العاقبة للمتقين. قال الشيخ: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. كأنه يريد أن يقول لك في قول الله جل وعلا: إلا ليعبدون، هذه العبادة، يقول لك لا تسمى عبادة لله خالصة ولا تعتبر مسلما مؤمنا إلا إذا أفردت الله بتلك العبادة، أما لو جعلتها له ولغيره فلا. قد تسمى لغة أنك عبدت الله بعبادة ما، لك أن يقال هذا عبد الله بإطلاق؟ لا. وانظر إلى المشركين، حصلت منهم عبادة لله، طافوا بالبيت ودعوا الله عند الشدائد، ومع ذلك قال الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. نفى عنهم أنهم يعبدون الله، صحيح؟ ما في. وهم مع ذلك قد حصل منهم بعض أنواع العبادة لله جل وعلا، وهذا يؤكد لك أو يكون هذا دليلا على ما قال الشيخ: العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، لا تكون عبدا لله، وبالتالي لا تكون مسلما إلا إذا كنت موحدا. وقع الشرك انتفى الإسلام عنك أو عن هذا العابد لغير الله، وانتفى كونه عبدا اختيارا طائعا لله جل وعلا. الشيخ يريد عبادة الاختيار مع عبادة القهر، ليست عبادة القهر. وبين لك وعلل، قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، يعني حصل الركوع والسجود وقراءة القرآن والإنسان ما تطهر، هل يقال صلى؟ لا. قام بأفعال الصلاة لكن فقدت شرطها، وبالتالي لا تعتبر صلاة شرعية، لا تعتبر صلاة شرعية. كأن الشيخ يريد أن يقول، وسيأتي له هذا تصريحا إن شاء الله، هنالك من يصلي ويزكي ويحج ويصوم ويقول إنه مسلم موحد وهو غارق في الشرك. الشيخ يقول هذا لا ينفع، صلاته لا تنفعه. لماذا؟ لوجود الشرك الأكبر، وجود الشرك الأكبر منه. يقول: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. تنويع للعبارات وزيادة إيضاح وبيان. فإذا دخل، يعني نبهك، يقول: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، وهو نوع من التعليل لما سبق، لا تسمى العبادة عبادة إلا مع التوحيد. بعدما خاطب الإنسان بما يفهم، ودي يا جماعة نقطة مهمة جدا في دعوة الله عز وجل، خاطب الناس بأمور يعقلون يفهمونها. قبل يومين وهنالك بعض الطلاب في مؤسستهم ما يدربون على الدعوة، على أساس أنهم ماشيين بعض مناطق السودان، حضرت ذلك المجلس الخميس الفائت، فوقف أحد الطلبة وتكلم. طبعا يصيب الإنسان أول مرة شيء من الخوف والذهول، معذرة، لن أحدث بتلك المؤسسة ولا بمن تكلم، نعمي على الناس، لأن المقصود الإيضاح. فتكلم قال: والعبادة اسم جامع، والتعريف راح عليه ومشى. بعد شوية قال وذكر الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال: وكل عبادة من دون الله عز وجل يغفرها الله عز وجل، ومشى. فيريد يقول كل ذنب، وجاء على السجن يسمع. الإخوة أصروا عليه أنه أعلق. قلت لهم: يا إخوة، أنتم مشين مناطق ذيك، خلوا بالكم، الفصاحة الكثيرة ذاتها ما لا داعي، هناك داري وبس، إلا في بعض المساجد تكلم بالعربية. نعتذر لبعض الإخوة من بعض الدول، معذرة. زيادة على ذلك، الأكاديمية الشديدة خليها. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قاعدين جمك عوام كثيرين، خلاص مولانا قاعد يقول فشنا ما تعرف الآن العبادة بالتعريف ديها. قل لهم العبادة مثل الصلاة، مش ربنا أمرنا بها؟ مش بنصلي لله؟ أيوة بالحيل، هالدعاء نفس الشيء. كذا الكلام دي قاعد له 100%، ما عرفت لهم على جنب. فقلت أقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هو مسكين شغال رعي وزراعة وما قرأ مدارس ولا يفهم كثير، نصف كلامها بتقول في وديه. يا إخوة، هذا ليس تقليلا من العلم، لكن أقول حدثوا الناس بما يعرفون. إنت في مقامات قد تقول فيها عبارات صعبة، ادعى عاما واستدل خاصا، دي مع الأصوليين ومع الناس الكبار هناك، معي ولا لا؟ وقد تنفع في باب المناظرات. وشيء طريف، مرة دعينا في مؤتمر كان عن الصحة الإنجابية، وجاء الكلام عن تنظيم النسل. على كل حال، في واحد فاصح علينا مفاصح شيء، خلاص قدر ما نستدل تعبنا، فحن نستدل. في النهاية جاب له دعوة عامة كويس على التسليم بدليله، قال الرضاعة الطبيعية تنظم الحمل، وده كلام سليم علميا طبيا، كلام صحيح. طبعا في فرق بين استعمال أمور قد تضر وأمور تجري وفق العادة والطبيعة، ده من ناحية، حتى من ناحية الاستدلال. اضطر بعضنا أن يقول له: ادعيت عاما واستدللت خاصا، دعواك تنظيم النسل بحبوب، بتأخير الزواج، بعددوا يمكن 7-8 وسائل، ودليل خاص اللي هي الرضاعة الطبيعية، هل ينفع أن يكون دليل لأمر عام؟ طبعا الأخ اللي بتكلم ما شرح له، قال له بس القاعدة دي، وصاحبك مخنس وطبيب كبير. العبارة في اللحظة دي مفيدة عشان بس تسكت، معيت ولا لا؟ ادعيت عاما واستدللت خاصا، وقلنا لو دفع صرفيخ ما يمشي في الاستدلال. طبعا بعد ما يقدر ينازعك في فنك انت يضطر يسكت. معلش، بعض العلم احيانا لاسكات بعض الناس سلك سلكت معهم وسالك استدلال. نرجع لموضوعنا. فقلت للاخ: ما تبقى اكاديمي شديد، بعد تضرب امثله، بعد ذاك قول العباده اسم جامع تشمل الصلاه وغيره وغيره، واشرح. ما تقول التعريف انت ماشي، كانك دارك تسمع كتاب انت ماشي، ده ما ينفع. أنا أتمنى تعاد الحلقة الزمان يا شيخ عمر في تدريب الدعاة في المساجد، في تدرس الأبواب دي، ونخلي الطالب يقف هنا ويتكلم ونسمع كلامه، حتى بعدين نقول أمشي أدعو. نعمله ولا ما نعمله؟ والله أحسن يا أخي، والله شنو أشهر ما أحسن، والله الحقيقة، لأنه حقيقة في فتور في الدعوة عموما عند كثير من الشباب، لما تدربوا بينشط يمشي يدعو، ولما تدربه يمشي براه وبيتكلم. ها بعدين يمشي وين؟ يقول يا شيخ فلان لحقني الآية دي، راحت علي، والاستدلال ده غايب. لا، هو حفظ وتدرب ومشى يدعو. ما عدنا نرجع لموضوعنا، لأنه زمان مشى كثير. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت إلى آخره. الأدلة على هذه المسائل التي ذكرها واضحة، جلية ويمكن أن نعرض بعدها بعضها، لئن أشركت لا يحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول إذا عرفت ذلك، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. يقول إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحب من الخالدين في النار لهذه كلها، واقرأ معها قول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أفسد العمل. طيب يقول عندئذ عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، أي أن تعرف الشرك حتى تحذره، وهذا يستلزم معرفة التوحيد طبعا بالطبع. يعرف التوحيد واعرف ما يضاده وما ينقصه تسلم. ومعرفة ما عليها أهل الجاهلية من أعظم ما يعينك على معرفة الشرك. دي مسألة مهمة، اعرف الاستدلال واعرف عليها الجاهلية. في بعض الناس عندهم الأدلة لكن قد لا يعرفون ما الشرك الذي وقع فيه الجاهلية فيتخبط، وإن كان يوجد طائفة من الناس يعرفون، لكن أتكلم عن الجهل الآن ما أعرف ما حصل. يقول لك يا مولانا دل ما شهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما دل المشركين الشرك دل الكفار، هم ما أعرف ما الشرك وما الذي فعلوه وصاروا به مشركين. فلذلك معرفة ذلك مهمة. يقول لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول إذا عرفت الشرك وأنواعه وأسبابه وذرائعه كما فصل هو في كتاب التوحيد، كما فصل الشيخ نفسه في كتاب التوحيد، وهذا الكتاب ينبغي أن يقرأ ويدرس باستمرار. كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يلازم قراءة فتح المجيد باستمرار في دروسه، يفتتح الكتاب فإذا ختمه عاد الدرس الجاي من أول إجاد، يقرأون فتح المجيد رأسا مع المتن مع الشرح أبدا. يعني حدثنا من يلازمه أن الشيخ ما خلى درسه قط من شرح كتاب التوحيد. وهذه فائدة عظيمة جدا على أن الناس يعني عليهم أن يعتنوا بهذا الكتاب وأن يحفظوه وأن يعرفوا مراميه ومقاصده وفوائده. طيب يقول إذا عرفت هذا الشرك وأسبابه وذرائعه، هذا يكون من أعظم الأسباب للتخلص منه، لأن من لم يعرف الشر وقع فيه. ولا تنسى الاستعانة بالله والاعتصام بالله وسؤال الله جل وعلا أن يخلصك منه، مع معرفة ضرره وقبحه أيضا من أسباب التخلص منه. طيب ولكن كيف تصل إلى ذلك؟ قال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هذا كله تمهيد ومدخل للقواعد الأربعة، فنقف عند هذا الحد، نواصل في درس قادم إن شاء الله لمواصلة القواعد الأربعة. وأنا وعدت بأنه آخر الدرس نختار الأيام الأخرى، علما بأنه بعض الإخوة نبهوني أنه في درس للنساء يوم السبت في الفترة إحنا قاعدين فيها، وما عدد آيات القرآن وما الآيات التي في التوحيد والنهي عن الشرك، هل ذكر ذلك كثيرا أو ذكر بعضهم وبعض من تجبر وطغى؟ ما أقول كل من تجبر وطغى ذكر في القرآن، صحيح معنته ولا لا؟ على كل يا أخي الكريم، ذكر الأسماء أنا عندي يشرع أحيانا ولا يشرع أحيانا، باختصار يشرع أحيانا ولا يشرع أحيانا. شوف يا أخي، إذا أدى إلى إيقاف دعوتك وأدى إلى مفاسد أشد كإيقاف الدعوة وحبس الدعاة ومنعهم فلا تسمي. ورتبوا معي في دي يا أخي، شوفوا لو كان كل الناس يسمي لورطة بل أحيانا أقول لك بعض الأنظمة تنتظر منك بس اسما واحدا ليوقفك كيف ولا ما في. خلوا بالكم معانا في بعض بلاد الدنيا بس منتظر منك تسمي طائفة أو تذكر اسما. أنا أذكر استشارني بعض الإخوة في حلقة في حمدانين أول ما قامت سمعت بها ولا لا، بعض الإخوة كانوا يصروا على التسمية وإلى غير ذلك، جوني بعض الإخوة قلت لهم لا تسمى إخوة الحلقة دي، أنتم ما أدوكم لا بإذن الرسول وفي موضع حساس جمع غير حمدانين لا تسموا لا بين التوحيد وبين الشرك. يعني أنا أقول لك عبارة، لو جاء إنسان وقال ما تقول يا سيدي الحسن وذاك ختمي جاء أهزر يوقفك، وقلت ما تقول يا سيدي فلان، المعنى واحد ولا واحد عليك الله ما بيفهمه؟ ها انتوا ديل فاهمين ولا ما فاهمين؟ يجيك واحد يقول لك الناس ما بيفهموا، يا اخي انت والحي فهمت ولا ما فهمت؟ وبالمناسبة انت ما تظن ما بيفهم وبيفهم لكن داير يوقعك. انا اديك قصة حصلت لي انا في مدينة الأبيض في مسجد في الحي، بعض التجارية مسيطرين على انشطته في الدروس وغيرها مش في الإمام ونحو ذلك، أحيانا لو الإمام ما في بيتسلط، لكن لو جاء أي واحد من الشباب يتكلم ما تتكلم أمشي، لكن لما يجي فلان يقول له ده المرحوم فلان ومن أولاد الحلة يتكلم، ينادوا لي كم من البيت أي إجازات من الجامعة في المدينة يقول لك تعال اتكلم، يحددوا لي العنوان بقبل ما برفض، لكن بنخش في موضوعات ما بنخليها. يوم من الأيام أمي حضرت الدرس بالمغرب والعشاء في مصلى النساء في مرة كبيرة من أهل الحي، هي تعرف الوادة لكن ما عرفت أنني ابن المرأة التي يعني قريبة منها، تسمع الدرس ما شاء الله أول كده هبشم هبشم هبشم، دي المرة تعلق بهنا الوالدة تسمع وتضحك تتبسم، مع أني والله لا سميت ولا حاجة ما سميت. أقول بعض الناس يستغيث بغير الله يدعو يا سيدي فلان أدينا الجنة الدين الذرية، بالله جمع الكلام ده واضح ولا ما واضح؟ هل تدعي عدم فهم الناس؟ انت فاهم ولا ما فاهم؟ ما تحتقر الناس، ما اقول ما بيفهموا والله بيفهمون. لما اجل التطير واضرب بعض الامثله قد تكون التسميه فيها سهله من جانب، التطير بالبومه التطير بالمراه دي عندنا ما فيها مشكله بتقولها، لكن لو مشيت قلت لهم والله انا اسم المنطقه ديلك بيقولوا كده بتولع النار. حدد بس قول في السودان في بعض الناس بيقولوا كذا إلى آخره. فيا أخي الكريم التسمية بحسب ما يترتب عليها، فإن ترتبت مفسدة توقفك من الدعوة إلى الله أو تعرض الدعوة إلى شدائد حبس نزع المساجد إيقاف الأنشطة وربما يقول لك تقدم بتصريح وتاني ما تتكلم في الموضوع ده نهائيا، يتكلم في صلاة يتبلش ما تعرضون لبلاء إخوة. بل أقول لكم بعض الناس أحيانا قد يكون له صلة بمسؤولين، هذا خليك من الصوفية الآخرين ديلا تمشي تتكلم فيه وتسميه بعد شوية يحفروا لك، خليك عاجل. بعض الأسماء احتفظ بها، بل أحيانا تمشي في بعض المجالس وانت مغمور وحذركم من الدكتور فلان هو العام يتمنون تول حال ما بعرف تحذر بشنين وعنده ذاك شيخ كبير، لكن حذر من منهجه قل من قال كذا فهو كذا إلى آخره. دي جلابية يلبس الدكتور يلبس شيخ فلان ويلبس فلان وبعد ذلك بيفهم الحصر، لكن تسمي لي اليوم اسم يجيك بكرة يقول لك القارئ فلان ده منهم ده لو اقتنع بكلامك وفلان الفلان ذاك منهم، حدد هذه المواصفات إلى آخره. وقد تحتاج إلى التسمية في محلات ومواضع ثانية. كن حصيفا ما دام التسمية أخي، مرات بعض الناس يمشي لقرية والله لا سمع للدكتور فلان شاف فلان يقول لهم شان أحذركم من كذا وكذا ما بناسب. في مركز نسائي في ناس وقفوا لنا شقتين في المهندسين كبيرتين سنين ونبين التوحيد وندعو إلى كذا وكذا إلى خير، جاء واحد من الإخوة الفضلاء لا يعني أسيء إليه رجل فاضل وعبارته أديبة جدا، خصص المحاضرة في الدكتور فلان من فلان وفي فلان من فلان كلها قال كذا ويرد بعلم، لكن كانت القشة اللي قصم ظهر البعير وقفونا من المركز نهائيا وطردونا ندرس التوحيد إلى آخره. قلت لأخي الكريم والغريب اليوم ذاك بالذات اجتمع نسوة في المهندسين ما فهمت كويس، وجنبس قالوا في محاضرة نحضر، واجتمع عدد من النساء من العاصمة ما كان ناس بيدرسهم أصلا كلهم، يونس تانين ناس تانين ديل جايين بس للفتنة، رصدوا الكلام ده ووصلوا لتلك الأسرة وقالوا وقفوا تماما. ديل كان ممكن نصلهم في محلاتهم نبلغهم اللي عندنا، لكن مركزنا ده احنا ماشيين فيه بمنهج ماشيين فيه كويسين، وحتى لو لقينا واحدة ما بالحيل بالراحة بنزحها عشان ما نشوش علينا. فجاء هذا الأخ وما قصد إلا خيرا، لما عرف النتيجة والآثار تأسف وجاني معتذر، قلت له خدمة ما قصد حاجة، لكن والله كان دي النتيجة، فقدنا مركزا كبيرا جدا جدا في مدينة المهندسين. على كل وما درسنا أكثر من كذا. إذن أقول يا أخي الكريم، الوضوح في التوحيد حدد، من دعا ميتا مثلا في المقابل الشيط يقال يا سيدي فلان أديني الجنة، ده وضوح في التوحيد الشيط إلا السم يعني. لو مشيت طيب لها الطريقة قلت لما بيقول سيدي الحسن قال الله الحمد لله ما قال سيدي أحمد التجاني، هتمشي وين؟ هو تجاني أنت قلت لما تقول سيدي الحسن قال لك أنا ما عاد أقول، يقول لك شفته الله إذا طلع لنا سيدنا من الشغلة، المهم السيدة الثانية ما تدعو. أقول كمثال وإلا قد لا يحصل، لكن في الجملة قد تحتاج تسميه. تقول قال فلان من فلان البرعي القرب البيت ولد، قد تسميه خاص باب المناظرات ونحو ذلك، لكن تمشي منطقته في قرية جمه تقول لهم قال فلان وإحنا ضده، ده الله أعلم تجي راجع الخرطوم ثاني معيته ولا لا. وقد تكون بعض المناطق القريبة منه قد تسمي، لكن متى؟ مهد يا أخي، ما طوالي كده تبدأ طوالي أنا الليلة محاضرتي كلها في فلان الفلاني، لما كده بين التوحيد. لو جاء واحد اضطرك وقال لك فلان ده رأيك شنو، قل له أنا بسألك سؤال، ما رأيك في من يقول كذا وكذا، قرر. لو خلاص حسيت اضطرت قل له طيب فلان قال الكلام ده، بمعنى رتب الكلام كويس، انت قد تسمي لكن مع ترتيب وحسن إخراج، معي انت ولا معي؟ وحسن إخراج الموضوع لأنك تحريص على تعليم الناس الخير. وأحيانا قد تجي في مناظرة قال فلان الفلاني في كتاب كذا، طلع له لا بد من التسمية، حقوش نعم، معي انت ولا معي؟ تسمي. وأحيانا قد تكون في محاضرة دفاعية أو نحو ذلك تسمي فيها بوضوح، وقد لا يصلح في مكان ما يصلح في هذا المسجد، وقد يصلح في مسجد آخر أكثر مما يصلح عندي في مسجد، صح ولا ما صح؟ في أماكن تقدر تتكلم فيها، وفي أزمنة أحيانا يصلح فيها الكلام، أعني التسمية، أعني تسمية الأشخاص ونحو ذلك. لكن في الجملة من يقول لا نسمي مطلقا أخطأ، ومن يقول نسمي مطلقا كيفما اتفق أيضا في نظري أخطأ، انظروا بحسب المصلحة بنفس الإخوة. هذا خلاصة ما عندي في المسألة. انتهى الزمن معذرة، ونواصل إن شاء الله الدرس يوم الاثنين. هذا بالله التوفيق والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.